ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شيخنا. حياكم الله وإياكم. كيف حالك يا شيخ؟ خير ونعمة. الحمد لله، نعتذر عن البارحة شيخنا، بارك الله فيك. معذورين، بارك الله فيكم. وفيكم بارك. يبقى درسنا يعني يوم الأربعاء كالعادة شيخ، إلا أنه حصل طارئ البارحة يعني عوضناه اليوم. بإذن الله بإذن الله. جزاك نعم الله خير. نعم شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه، وبعد، فهذا مجلس جديد في الشرح والتعليق على سلم الوصول للحافظ حكمي رحمه الله تعالى، فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. نعم. وابتليت هنالك السرائر وانكشف المخفي في الضمائر ونشرت صحائف الأعمال تؤخذ باليمين والشمال طوبى لمن يأخذ باليمين كتابه بشرى بحر العين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعتذر منك، بارك الله فيك أخي أبو البراء، يعني حتى يظهر المجلس في التسجيل. نعتذر منكم الشيخ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذرياتهم وولاة أمرنا والمسلمين. هذا المجلس 14 من مجالس التعليق على سلم الوصول للحافظ الحكمي رحمه الله مع شيخنا الفاضل سعود بن مطلق الودعاني حفظه الله. ليلة الجمعة يوم الخميس 23 شوال عام 1445 للهجري الموافق للثاني مايو عام 2024 نصراني. نعم تفضل أخي أبو البراء. ابتليت هنالك السرائر وانكشف المخفي في الضمائر ونشرت صحائف الأعمال تؤخذ باليمين والشمال طوبى لمن يأخذ باليمين كتابه بشرى بحور عين. والويل للآخر بالشمال وراء ظهر للجحيم صالي والوزن بالقسط فلا ظلم ولا يؤخذ عبد بسوى ما عمل. فبين ناج الراجح ميزانه ومقرف أوبقه عدوانه وينصب الجسر بلا امتراء كما أتى في محكم الأنباء. يجوزه الناس على أحوال بقدر كسبهم من الأعمال فبين مجتاز إلى الجنان ومسرف يكب في النيران. والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما وحوض خير. قال المصنف رحمه الله تعالى: وابتليت هنالك السرائر وانكشف المخفي في الضمائر، أي عند بعث الخلق للحساب والنشور، هناك يظهر ما كان مخفي في السرائر، فما يخفي العبد يظهر هناك وينكشف المخفي في الضمائر. فالعبد في هذه الدنيا قد يعمل بالطاعات، ولكنه في الحقيقة هذه الطاعات يخالطها شيء من الرياء أو شيء من العجب فيبطل هذه الأعمال. ففي ذلك اليوم وفي تلك الساعة يظهر الخوافي التي كانت مخفية في صدور الخلق فتصبح عيانا، فيبتلى الخلق على ذلك ويمتحن. فالسعيد من أتى بالعمل الخالص الذي ابتغى به وجه الله، والخاسر من أتى بأعمال قد خالطها شيء من الرياء والعجب فتصبح هباء منثورا. بل تكون سببا لعذابه وتعذيبه. فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة نفر، فذكر القارئ وذكر الكريم وذكر الشجاع، وأخبر أن هؤلاء يعرفون بنعمهم فيعرفونها. فيقول العالم: تعلمت العلم فيك وعلمته. فيقول الله جل وعلا: كذبت، إنما ليقال قارئ، ليقال عالم، فقد قيل، أي أردت حظك من الناس بالثناء عليك وقد أثنوا عليك، فأنت بعملك كنت ترائي الخلق، وكذلك الكريم وكذلك الشجاع، ليقال جواد وليقال للشجاع جريء شجاع. فيسحبون على وجوههم، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: على مناخرهم إلى النار. فليحذر الإنسان من أن يفسد عمله بشيء من هذه الأمور التي إذا دخلت على العمل أفسدته، وليجتهد في أن يخلص العمل لله. ولذلك جاء عن السلف: لو علمت أن الله قبل مني عملا واحدا لتمنيت الموت، لأن الله جل وعلا يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. قال المصنف: ونشرت صحائف الأعمال تؤخذ باليمين والشمال. طوبى لمن يأخذ باليمين كتابه بشرى بحور عين، ويل للآخذ بالشمال وراء ظهر للجحيم صالي. فالصحائف صحائف الأعمال التي فيها ما عمل الإنسان من خير وشر، تتطاير هذه الصحائف، فآخذ صحيفته بيمينه، وهذا هو المؤمن، يأخذ صحيفته بيمينه وإن كان من المسرفين على أنفسهم. فكل أهل الإيمان الطائع منهم والعاصي يأخذون صحائفهم بأيمانهم، وأما الكافر فإنه يأخذ صحيفته بشماله من وراء ظهره، وهؤلاء هم أصحاب النار، أعاذنا الله وإياكم، الذين هم أهلها الخالدين فيها، أعاذنا الله وإياكم من النار. فطوبى لمن أخذ كتابه بيمينه. والوزن بالقسط فلا ظلم ولا، يؤخذ عبد بسوى ما عمل. والميزان يكون يوم القيامة. قال العلماء: والميزان له كفتان وله لسان، واللسان هو الذي يكون في الوسط يبين الكفة إذا رجحت عن الأخرى ولو بشعرة، والميزان على أربعة أوجه: فمنها أنها توزن الأعمال، توضع الأعمال في كفة الميزان، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان في اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فهذا يدل على أن الأعمال توزن، أعمال العبد. وكذلك توزن الصحائف، فتوضع الصحائف في كفة، وما له من صحائف الحسنات في كفة، كما في حديث صاحب البطاقة الذي ينشر له 99 سجلا من الخطايا، ثم يقال: يا ابن آدم، هل لك شيء من الحسنات؟ هل ظلمك الكتبة الحفظة؟ فيقول: لا. فيقال: لك حسنة. فيؤتى ببطاقة قد كتب فيها لا إله إلا الله، فيقول في نفسه: ماذا تفعل هذه البطاقة وهذه الحسنة عند هذه السجلات؟ فإذا وضعت هذه البطاقة طاشت السجلات ورجحت لا إله إلا الله، فينجو بذلك. والثالث أن الذي يوزن ثواب العمل، ثواب العمل يوزن، ثواب عمله أي الحسنات التي تحصلها من العمل توزن، وكذلك مع السيئات. فإذا رجحت الحسنات على السيئات كان من أهل الجنة ودخل الجنة ابتداء، ومن رجحت سيئاته على حسناته فهذا مستحق لدخول النار، لكن قد لا يدخلها بسبب شفاعة الشافعين، والشفاعة تكون بإذن الله، فيأذن الله جل وعلا للأنبياء وللصديقين وللشهداء وللصالحين وللملائكة وللأفراط أن يشفعوا، فقد ينال هذا الذي رجحت سيئاته على حسناته الشفاعة فلا يدخل النار. والرابع أن الذي يوزن العامل نفسه، أن العامل هو الذي يوزن نفسه، كما جاء في الحديث أن ابن مسعود رضي الله عنه صعد شجرة فجعل الناس يعجبون من دقة ساقيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده هما في الميزان أثقل من أحد. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، وقال اقرأوا: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فهناك لا يؤخذ العبد إلا بما عمل، لأنه عند الله جل وعلا العادل الذي لا يظلم الناس شيئا. فبين ناج راجح ميزانه ومقرف أوبقته عدوانه، ومقرف أوبقه عدوانه، أي فالناس هناك قسمين، فناج لرجحان حسناته ومقترف للذنوب أوبقه عدوانه. ولكن كما قلنا أن من رجحت سيئاته فإنه قد لا يدخل النار بشفاعة الشافعين، وأما من تساوت حسناته مع سيئاته فهؤلاء هم أهل الأعراف الذين يحبسون على هضبة مرتفعة بين الجنة والنار، فسموا أهل الأعراف لأنهم على أرض مرتفعة، لأن العرف في الديك هو أعلى الديك. وأهل الأعراف هل هم من أهل الجنة أم من أهل النار؟ قال العلماء أهل الأعراف يحبسون فيها ما شاء الله ثم يدخلون الجنة، لأن الله جل وعلا من صفاته أنه غفور رحيم، فرحمته تغلب غضبه فتسبق رحمته سبحانه وتعالى فيرحمهم، ولأن الله عفو كريم فبكرمه يتجاوز عنهم لاستواء حسناتهم مع سيئاتهم. قال المصنف: وينصب الجسر بلا امتغاء كما أتى في محكم الأنباء، يجوزه الناس على أحوال بقدر كسبهم من الأعمال، فبين مجتاز إلى الجنان ومسرف يكب في النيران. وهذا الجسر الذي على متن جهنم يجتازه أهل الإيمان، فالجسر يمر به المسلمون، لأن الكفار قد أمر بهم إلى النار قبل ذلك، أمر بهم إلى النار قبل ذلك. وأما أهل الإيمان أهل الإسلام هم الذين يجوزون على الصراط، فمنهم من يكون كالبرق مروره على الصراط، ومنهم من يكون كالريح وكجواد الخيل وكجواد الإبل، ومنهم من يسعى ومنهم من يمشي ومنهم من يحبو ومنهم من يزحف. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن على هذا الصراط كلاليب تخدش الناس كأنها شوك السعدان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كشوك السعدان، وشوك السعدان يوجد عندنا معروف لدينا، وبطن هذه الخبزة يوجد عليها أشواك صغيرة منعكفة قليلا، وظهر الخبز الآخر أملس، فالأشواك من جهة والجهة الأخرى لا أشواك فيها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهذه الكلاليب التي تكون على متن جهنم تصيب الناس من أمرت بإصابته، فهناك من تصيبه وتخدشه أي تجرحه ويسلم يجتاز، تخدشه ويسلم، وهناك من تقذف به في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم من ذلك. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمخدوش ناج ومكردس في نار جهنم. وهذا الأمر يؤمن به أهل السنة والجماعة وينكره المعتزلة والخوارج الذين يحكمون العاقل على النصوص. ورأيت شخص ينكر هذا ويقول: كيف يتساقطون في نار جهنم إذا اجتازوا على الصراط والله جل وعلا أخبر أن للنار 7 أبواب، كيف يتساقطون في جهنم والقرآن ذكر أن لها 7 أبواب؟ كيف يجمع بين هذا وهذا؟ يريد أن يكذب بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة أن هؤلاء لم يعظموا القرآن ولم يعظموا السنة، أو أظهروا تعظيم القرآن لكي لا يأخذوا بالسنة، وقعوا في الضلال العظيم. ما المانع أنهم يتساقطون ويكون لها أبواب بعد ذلك يدخلون منها؟ ما المانع؟ فلا يمنع العقل من ذلك، أنهم يتساقطون ويكون بعد سقوطهم هناك أبواب يدخلون منها إلى نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. مع أن هناك قول آخر للعلماء رحمهم الله تعالى في أن هذه الأبواب 7 إنما تكون لأهل النار الذين هم أهلها، الذين يخلدون فيها، هم الذين يدخلون من هذه الأبواب 7 التي يتساقطون فيها في نار جهنم. فهم قد دخلوا النار قبل ذلك وتساقطوا في النار. أما من دخل من عصاة المؤمنين فإن لهم طبقة من نار جهنم، هذه الطبقة لا يكون فيها أحد من الكفار، بل تكون للمؤمنين، لعصاة المؤمنين، لعصاة المسلمين، ولهم فيها أحوال. وذلك أن عصاة المؤمنين إذا سقطوا في نار جهنم فإنهم يموتون فيها ويحترقون حتى يكونوا كالفحم إلا مواقع السجود منهم، وذلك رحمة من الله جل وعلا لعباده المؤمنين أنهم يموتون لكي لا يشعروا بالعذاب إلا في أول وهلة، ويمتحشون فيها فيكونون كالفحم، بخلاف أهل النار الذين هم أهلها والذين حكم لهم بالخلود فيها، فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، بل يكونون فيها مخلدين إلى أبد الآباد. ويقول الله جل وعلا: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فأهل النار الذين هم أهلها كلما نضجت جلودهم بدلهم الله بجلود غيرها لكي يشعروا بالعذاب ويتجدد عليهم العذاب، بخلاف أهل الإيمان فإنهم يحترقون ويصبحون فحما إلا مواقع السجود، لكي يشعروا بالعذاب في أول وهلة ثم لا يشعروا به بعد ذلك، رحمة من الله بعباده المؤمنين. وهذه الطبقة هي التي ذكر العلماء أنها تفنى، وذلك عندما يخرج آخر واحد من النار ممن هو من أهل الإيمان، فلا يبقى في هذه الطبقة أحد من الخلق، بل يخرج منها من دخل فيها من أهل الإيمان فلا يبقى فيها أحد، عند ذلك تفنى. هذا الذي ذكر العلماء في قول من قال أن النار تفنى، فقالوا إنما قول من قال أن النار تفنى إنما يقصد هذه النار التي هي الطبقة التي فيها أهل الإيمان، أما النار التي هي دار الكافرين فإنها لا تفنى وهم معذبون فيها إلى أبد الآباد، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. فلذلك على المؤمن أن يؤمن بهذه الأمور الغيبية ولا يدخل العقل فيها فيقول كيف يكون لها سبعة أبواب وهم يتساقطون فيها، ثم يقول بلسانه وثمه طق طق يعني يستهزئ طق يعني سقطوا. لا شك أن أهل البدع ما وقعوا فيما وقعوا فيه من البدع إلا بعدم تعظيم النصوص واتباعها، فأعرضوا عنها وحكموا عقولهم الضعيفة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بنواصينا وإياكم إلى البر والتقوى. قال قال والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما، وهذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة، أن النار موجودة الآن مخلوقة والجنة الآن موجودة مخلوقة. قال الله جل وعلا في الجنة أعدت للمتقين، أعدت في الماضي، وقال في النار أعدت للكافرين، وفي الحديث أن الله جل وعلا أمر جبريل أن يطلع في الجنة ويطلع في النار، فدل على أن الجنة موجودة والنار موجودة. وفي حديث عبادة بن الصامت الذي في البخاري من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وقال الله جل وعلا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فهم يعرضون على النار في قبورهم، فدل على أنها موجودة مخلوقة. قال موجودتان لا فناء لهما، وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الجنة موجودة لا تفنى وأهلها ينعمون فيها إلى أبد الآباد، والنار كذلك لا تفنى وأن أهلها الذين هم أهلها وحكم لهم بالخلود فيها خلودا أبديا أنهم لا يخرجون فيها ولا يحيون فيها ولا يموتون إلى أبد الآباد، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. نعم أحسن الله إليكم. وحوض خير الخلق حق وبه يشرب في الأخرى جميع حزبه، كذا له لواء حمد ينشر وتحته الرسل جميعا تحشر. نعم. كذا له الشفاعة العظمى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وحوض خير الخلق وحوض خير الخلق حق وبه يشرب في الأخرى جميع حزبه، وهذا حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي يكون في عرصات يوم القيامة، فله الحوض المورود عليه الصلاة والسلام، وهذا الحوض جاء في وصفه أنه طوله شهر وعرضه شهر وأن ماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأن كيزانه عدد نجوم السماء، يرده على النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وهذا الحوض يصب فيه ميزابان من نهر الكوثر الذي أعطي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، فهذا الحوض يسقيه ويمده ميزابان من الكوثر. إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فالكوثر في الجنة والحوض في عرصات يوم القيامة، وهذا الحوض يرد عليه، يرد على النبي صلى الله عليه وسلم فيه المؤمنون فيشربون، وهناك من يذاد عن الحوض أي يمنع عن الحوض، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي، فيقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا. قال العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي هؤلاء هم الذين ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وماتوا على الردة والعياذ بالله، فإنهم يردون عن الحوض ويمنعون من الحوض. قال العلماء وفي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، حيث لم يعلم أنهم قد بدلوا من بعده وغيروا حتى أخبرته الملائكة بذلك. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يذود عن الحوض من ليس من أمته، فقالوا له الصحابة كيف تعرف أمتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال يردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. وفي رواية قال أرأيتم لو كان لرجل خيل غر محجلين بين ظهراني خيل دهم بهم، أيعرف خيله؟ قالوا بلى. قال فكذلك أنتم تردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. والغرة هي البياض الذي يكون في الوجه، والحجال هو البياض الذي يكون في أقدام الخيل في رجولها وأيديها، البياض هذا يسمى حجال، والغرة تكون في الوجه، البياض الذي يكون في الوجه. وأحاديث الكوثر وأحاديث الحوض من الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فحديث حوض النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن جمع كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بلغ حد التواتر، فهو من الأحاديث المتواترة. ثم قال المصنف كذا لواء الحمد ينشر، وهذا وما بعده يتعلق بالشفاعة فنجعله للأسبوع القادم إن شاء الله. هذا والصلاة والسلام على رسول الله. إذا عندكم سؤال أو استفسار. نعم أحسن الله إليكم شيخنا جزاكم الله خيرا. فيما يخص الأسئلة لم تصلنا الأسئلة الشيخ إلى القناة، لكن إذا كان يعني أحد الإخوة يريد أن يطرح سؤال مباشر على الشيخ نفتح له الميكروفون. أخي حمزة هل لديك سؤال؟ أظن أنه لا توجد أسئلة الشيخ. عندي سؤال أنا. نعم تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. كيف نقوي الخوف من الله عندما نسمع هذه النصوص في يوم القيامة؟ بارك الله فيكم. الخوف من الله أمر عظيم، والعبادة لا تكتمل إلا إذا كان فيها ثلاثة أمور: محبة الله مع خوفه مع رجائه. والعلماء يقولون الإنسان يكون بين الخوف والرجاء، فإن غلب الخوف عليه أو تعبد بالخوف ضل وانحرف، فصار كحال المعتزلة والخوارج، كحال الوعيدية الذين كفروا المسلمين بكبائر الذنوب، لأنهم عظموا الخوف وعظموا أن يقع الإنسان في كبائر الذنوب، فحكموا على أهل الإيمان بالكفر. ومن تعبد بالرجاء وقع في الجبر، وقع في الإرجاء. فترى هؤلاء لا يعظمون الشرع والأمر ويتساهلون في الطاعات ولا يقومون بالعبادات، فأهل الخوف يعظمون الشرع حتى غلوا في ذلك وكفروا المسلمين، والذين تعبدوا بالرجاء لم يقيموا للشرع وزنا حتى تركوا الطاعات والعبادات وتساهلوا فيها وجعلوا إيمان الناس واحد. فإيمان أفسق الخلق كإيمان جبريل وكإيمان أبي بكر وكإيمان النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان لا بد أن يكون بين الرجاء والخوف، والإنسان كلما تدبر في آيات الله وتدبر في كتاب الله وقرأ القرآن وأكثر من قراءته أصابه من تعظيم الله والخوف منه والخشوع مع رجائه ومع محبته، ما يكون في ذلك على نهج قويم. وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة. وأما من تعبد بالحب كحال المتصوفة فإنهم وقعوا في الشرك والبدع والضلال، حتى أنهم يعظمون قول رابعة الذي ينقل عن رابعة أنها قالت: يا رب إن كنت عبدتك خوفا من نارك فأدخلنيها، وإن كنت عبدتك حبا في جنتك فلا تدخلنيها، أي لم أتعبد لك خوفا ولا رجاء ولكن محبة. وهذا في الحقيقة خلاف ما عليه الأنبياء في تعبدهم لله جل وعلا، فإنهم يتعبدون لله بالمحبة وبالخوف والرجاء. ولذلك قال الله جل وعلا: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، يدعون الله رغبة فيما عنده ورهبة مما عنده، ويخشعون له محبة له وانكسارا. فهذا هو التعبد الكامل. ولذلك العبادة تكون كاملة إذا كانت بالمحبة وبالخوف والرجاء. قال العلماء: والمحبة والخلف والرجاء كالطائر، فالمحبة من الطائر كالرأس، إذا قطع مات الطائر، والخوف والرجاء كجناحي الطائر يطير بهما، فإن فقد إحدى جناحيه لم يستطع الطيران. فكذلك المتعبد لله إذا تعبد بالخوف أو بالرجاء دون الآخر لم يستقمله تعبده، فلا بد أن يكون بين الخوف وبين الرجاء. قال العلماء: إلا أنه في الدنيا لو رجح الخوف شيئا يسيرا على الرجاء كان ذلك أولى، لأنه بترجيحه للخوف يعظم الأمر والنهي ويعظم الشرع. فإذا كان في الموت ونزل به الموت فعند تلك الساعة يرجح جانب الرجاء على الخوف، لأن الله جل وعلا يقول في تلك الساعة: من أحب لقائي أحببت لقاءه، ومن كره لقائي كرهت لقاءه. ولأن الله جل وعلا عند ظن العبد، فإذا ظن العبد بربه المغفرة غفر له، وإذا ظن به أنه سوف يعذبه كان ذلك ظن السوء. فلذلك كان المؤمن الواجب عليه عند نزول الموت أن يغلب رجاءه بالله جل وعلا ويحسن الظن بربه. فالمقصود أن التدبر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم داع إلى القيام بالعبادة على أكمل وجه، والخوف من الله ورجائه ومحبته. نعم. صلى الله عليكم شيخنا. شيخ، وصلنا سؤال الآن. تقول سائلة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا بارك الله فيكم، أنا خياطة، المعنى أنها تخيط، وقد أتتني امرأة بهذا القماش لأخيطه لها فأخفته ولم أنظر إليه، وبعد مدة لما هممت أن أخيطه لها وجدت فيه زخارف واشمأز منها قلبي، فقلت: إذا أتت كي تأخذ فستانها أقول لها: لم أخيطه لك، لأنه لا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه، فهل لكم من نصيحة جزاكم الله خيرا؟ الزخارف ما هي؟ لم تحدد شيخ الزخارف. الزخارف صور، إذا صور نعم ما يجوز. صور أرواح شيخنا؟ أي نعم. أما إذا كانت صور أشجار أو ورود وأزهار، وهذه المرأة محتشمة عند أهلها ولا تخرج بذلك إلى الناس، فهذا من الأمور الجائزة لا شيء فيه. بارك الله فيكم شيخنا، أحيانا تكون هنالك رموز يعني لها علاقة بطقوس معينة. لا، إذا كان رموز تدل على طقوس معينة كالنصرانية أو اليهودية أو الحب وعيد الحب وكذا، فهذا ما يجوز. شيخنا. نعم. لو أمكن بارك الله فيك أن تشاهد معنا الآن في القناة، لقد وصلنا صورة الزخارف. وين في هذا؟ في القناة شيخ، أو أرسله لك على عن طريق آخر شيء. رأيته. نعم. وهذه الزخارف، هذه الزخارف شيخ، على حسب علمي والله أعلم، أن فيها صليب أو رموز يعني. وين راحت الآن؟ قبل شيء رأيتها ثم ذهبت. نعم، موجودة في القناة شيخ، أو أرسلها لك في الحساب. القناة ما احنا الحين ارسلتها لك في حسابك على التليجرام شيخ. اي هذا الشعار هذا ما ادري ايش هذا الشعار. هذا الشعار كله شعار واحد هذا الذي فيه كانها مش ما هو هذا مثلا الشيخ؟ تلك اليد يضعونها من أجل يعني دفع العين والعياذ بالله. كذلك يعني هناك رموز للأمازيغيين. لها مقاصد دينية أظن ذلك الله أعلم. إذا كان كذلك لا يجوز. وهذا هذا الصورة التي كأنها مشت أو كأن رجل رفع يديه، هل هذه يقصد بها رجل أو امرأة أو لها معنى آخر؟ هي صورة يد. لا لا أنا ما أقصد اليد، اليد رأيتها لكن اللي جنب اليد هذه اللي كان كأن رجل رفع يديه. لا هذه شيخ هي رمز رمز للأمازيغ. هناك يعني مناطق مثلا عندنا هنا في الجزائر وفي المغرب يعني يسمون بالأمازيغ، وعندهم هذه الإشارة على حسب علمي والله أعلم، ولديهم يعني حتى يعني سنة تسمى بالسنة الأمازيغية. لا لكن هذا ماذا يقصدون بها؟ ما ترمز إليه هذه العلامة؟ الله أعلم شيخ، يعني على حسب معرفتي ضعيفة ليس لدي علم بهذا الأمر. لكن الأفضل والله أعلم أن يجتنب مثل هذه الأمور. يعني إذا كان عليه هذا اليد يقصدون بها دفع العين فهذا لا شك أنه لا يجوز، هذا من الشرك، من وسائل الشرك. نعم من الشرك الأصغر. هي ربما السائلة تسأل يعني أنها يعني كذبت على الزبونة. إيه. قالت لها يعني لم أخيط لك، وهي تطلب منكم نصيحة يعني في هذا السياق والله أعلم يعني في السياق. في السياق إذا كانت قالت هذا للمصلحة الدينية والشرعية فلا بأس، وتعوضها هي. تحتسب تغيير المنكر هذا بأن تعوضها بدلها. وفق الله الجميع. بارك الله فيكم شيخنا، أحسن الله إليكم، جزاكم الله. هنا تقول يعلقها الأمازيغ على رقابهم. إحدى الأخوات مرسلة تقول أنهم يعلقون على على رقابهم، فإذا كانوا يعلقونها فهم يعتقدون فيها شيء من الأمور، إما يعتقدون أن تجلب نفع أو تدفع ضر أو تدفع عين، فعلى ذلك هذا لا يجوز. نعم هو الأحوط أن يجتنب الإنسان مثل هذه الأمور. اسمعني شيخ. نعم تجنب أولى. فيكم بارك جزاكم الله خير يا شيخنا، بارك الله فيكم. نلتقي بكم الأسبوع القادم إن شاء الله. هذا والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.